شفت محبوب غيرك يا ترى الله غيرك ما دريت اني احبك ومنيش مخلوق قلبك ما دريت اني احبك ومنيش مخلوق قلبك كل بساطة جاي تقلي كل بساطة جاي تقلي شفت محبوب غيرك يا ترى الله غيرك شفت محبوب غيرك يا ترى الله غيرك تحلف بحب